السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إن شاء الله نبدأ اليوم في الحديث عن رقم 5 في العشرة المبشرين بالجنة، سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. أنا طبعا حطر رجلي جدا جدا، لأن فاضل لسه تاني بعديه 5، وداخل علينا رمضان، فلازم نخلص قبل رمضان، فإن شاء الله هنمشي بسرعة قوي. يعني هنتكلم النهاردة عن سيدنا سعد بن أبي وقاص. إيه بقى؟ نسبه، اسمه، مولده، نشأته، إسلامه، موقف أمه منه، مناقبه، وبعدين إنه هو مستجاب الدعوة، وبعدين سعد بن أبي وقاص في مكة المكرمة، وبعدين سعد بن أبي وقاص في المدينة المنورة، الغزوات اللي حضرها، كان في أهل الشورى، وبعدين قاد معركة القادسية، و ومعركة المدائن، فتح المدائن يعني، ومظلم صابات، والعبور العظيم اللي هو يوم الجراثيم، هنشرح بالتفصيل، ثم إمارة العراق، ثم فتح جلولاء، ثم تكويف الكوفة، وبعض مواقف سيدنا سعد بن أبي وقاص، ثم اعتزال الفتنة حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. نبدأ بقى واحدة واحدة كده. الأول في اسمه إيه هو؟ سيدنا سعد ابن أبي وقاص هو مالك ابن أهيب، سعد ابن أبي أهيب الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السابقين الأولين، وأحد من شهد بدر والحديبية والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الستة من أهل الشورى اللي عينهم سيدنا عمر بن الخطاب زي ما هنشوف. آخر واحد مات من أهل الشورى دول كان سيدنا سعد بن أبي وقاص، وآخر واحد من المهاجرين مات كان سيدنا سعد بن أبي وقاص. عاش 80 سنة، دفن بالبقيع، وصلى عليه مروان بن الحكم. نسبه، أبوه ابن سيد بني زهرة، أبوه اسمه مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، فهو من بني زهرة، أهل آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. أمه اسمها حمنة بنت سفيان ابن أمية بنت عم أبي سفيان ابن حرب ابن أمية، أبو سفيان ابن حرب. جده أهيب ابن عبد مناف عم السيدة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده هو يعتبر خال النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر إيه؟ يعني بيعتز بالخوألة دي. يعني كان مرة جالس مع نفر من أصحابه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى سيدنا سعد مقبل، فقال لمن معه: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. ده خالي، وريني كل واحد فيكم كده، وريني خاله، معتز بيه يعني. ولد في مكة سنة 23 قبل الهجرة، سنة 23 قبل الهجرة. زوجاته تزوج 12 واحدة، بس مش طبعا مش كلهم على ذمته، يعني اللي كانت تموت يتجوز غيرها يعني، فتجوز 12 واحدة، وخلف 35، 17 ذكر و18 بنت. خمسة، أنا مش فاكر، كان أكيد ما كان، كان تفتكر كان حافظ أسمائهم؟ أكيد طبعا، سبحان الله. 35، 17 ذكر و18 بنت. كيف نشأ سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ نشأ على أنه يعمل النبال والقصي والحاجات دي، فطبعا ده معناها أنه هو إيه؟ سنايبر، يعني قناص، يعني يضرب كويس بالنبل والحاجات دي. وطبعا ده إيه؟ خلاه في حياة الصيد والغزو، فكانت دي ميزة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. إسلامه، كان سيدنا سعد بن أبي وقاص كان عنده 17 سنة، شاف رؤية هو عنده 17 سنة، كانت رؤية جميلة قوي، شاف إن هو بيغرق في البحر، في بحر هو بيغرق فيه، بحر ضلمة قوي قوي قوي قوي، هو بقى عمال يتخبط في البحر عمال يتخبط في البحر، لقى قمر، قمر ظاهر كده يعني. فالقمر ماشي يعني كما لو كان بيقول له امشي ورايا، فمشي وراه واتبع هذا القمر. فبيبص لقى فيه ثلاثة سابقينه قدامه، مين؟ زيد بن حارثة واحد، علي بن أبي طالب اثنين، أبو بكر الصديق ثلاثة. وقام على كده بقى، فلما طلع الصبح، قام الصبح سمع أن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث. النبي قال لما بعث اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ اقرأ. المهم لما قال إيه؟ يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا، فاتجمعوا كلهم. أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف خيل هذا، أن خيلا خلف هذا الوادي توشك أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين. قال أنا رسول الله إليكم بين يدي عذاب إيه شديد. اللي قال بقى ساحر مجنون كاهن. سمع سيدنا سعد بن أبي وقاص هذا الكلام، قال لك أكيد الأمر اللي أنا شفته ده ومشي كده وأنا مشيت وراه وطلعني من الظلمات دي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم سيدنا سعد بن أبي وقاص. أمه طبعا هو كان بر بأمه جدا، كان يحب أمه وبر بها أوي أوي أوي يعني. لكن طبعا أمه لما أسلم، إزاي بقى؟ إزاي يا ابني سيب الإسلام، سيب الكفر، خليك على الكفر بتاع، لها أبدا لا. فحبت تعمل معاه موقف بس عشان نتعلم منه درس. والله يا أخوانا لما بتبقى قوي خلاص خلصت المسألة. هي بقى قالت له إيه؟ قالت له طيب والله لا أطعمه طعاما ولا أشربه شرابا حتى أموت، فتعير بي، يقولون يا قاتل أمة، يا قاتل أمة، ده اللي موت أمه. أنت عارف العرب زمان بقى. وفعلا قعدت يوم ما تاكلش. التاني إلا لا خلاص ده هتموت بقى، أشرفت على الهلاك. فرح لها هترجع؟ قال لا والله أمي أنا جاي لك عشان أقولك على حاجة كده. والله يا أمي لو كانت لك مئة نفس خرجت نفسا بعد نفس على أن أترك هذا الأمر ما تركته. أنا بس بقولك عشان تعمل حسابك يعني، فإن شئت فكلي وإن شئت فصومي، أنت حرة يعني. فأكلت. لا طبعا ما خلاص بقى. ما أنا بقولك لما تبقى أنت قوي في موقف قوي خلاص هتعمل إيه؟ خلاص. لكن ده موقف يدل على الثبات يعني. النبي صلى الله عليه وسلم بشر سيدنا سعد بن أبي وقاص بالجنة. إيه الدليل؟ عن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ده من العشرة مبشرين بالجنة، خلي بالك، وحيجي برضو نتكلم عنه يعني. عن سعيد بن زيد قال اهتز حراء، غار حراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت، أثبت حراء، فليس عليك إلا نبي اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صديق أبو بكر الصديق أو شهيد، هيموت شهيد يعني. وعليه مين بقى في الكلام اللي قاله ده؟ لما النبي قال له أثبت كان عليه ها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وراوي الحديث مين؟ سعيد بن زيد بيقول وأنا. يبقى دول العشرة هم. ده الحديث في سنن البيهقي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، برضو نفس الكلام، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت صخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ده رواه الإمام مسلم، يأكد برضو نفس الكلام يعني. وعن سعيد بن زيد قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وطلحة ابن عبيد الله في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة. ثم قال إن شئتم أخبرتكم بالعاشر، أقول لكم مين العاشر؟ فذكر نفسه، جزاك الله خير، فذكر نفسه. أربعة، عن سعيد بن زيد برضو قال اهتز حراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقلنا برضو الحديث لكن بنأكد يعني في سنن البيهقي الكبرى. إيه مناقب سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ يعني إيه المميزات بتاعته؟ إيه الأفضال؟ إيه الخير اللي هو فيه يمتز به يعني ويتميز؟ واحد، أنه أحد العشر المبشرين بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مرة بين نفر من أصحابه وبص بعيد كده بعينه وقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فكل الصحابة بصوا مين اللي حييجي مين اللي حييجي، فإذا هو بسعد بن أبي وقاص. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، راح بقى لسيدنا سعد معرف أنه داخل الجنة، عايز يسأله يعني يا ترى أنت دخلت الجنة بإيه، يعني إيه الشيء اللي أنت عملته يعني. فبيقول له يعني قل لي ما يتقرب به العبد إلى الله من عبادة. قال والله لا شيء لا شيء، أكثر مما نعمل جميعا ونعبد، لكن غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين في نفسي يعني ضغنا ولا سوءا. يعني بيقول له انت النبي قال انك انت هتخش الجنه، وقال هيخش عليك واحد من اهل الجنه اهو، ايه اللي انت بتعمله يعني؟ قال عادي زي اللي انتوا بتعملوه بالظبط، بس بنام ما فيش ضغينه في قلبي ولا حقد ولا غل على حد من المسلمين. واحد ربنا من المسلمين كرمه الله يزيده، واحد ربنا بيديله الله كده، لكن ما فيش حسد ما فيش غل ما فيش حقد كده يعني. الأمر الثاني برضو من مناقب سيدنا سعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سيدنا سعد. فعن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله، رواه الترمذي والطبراني، يعني كان من ضمن المميزات بتاعه. وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص رقم 3 أحد الفرسان وأشهر الرماة. تعرف رمي لوحده كم يا أخي؟ ما تقعد تعد، سبحان الله غريبة دي، ألف بيرميهم لوحده. كان في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجري. 4 هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، لأنه هو اللي بيقول إني لأول العرب رميا، أنا رميت، اللي هو ما هو ما شاء الله كان متخصص يعني. كان ذلك في سرية عبيد بن الحارث بن عبد المطلب، وهي أول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة يعني. 5 عن قيس سمعت سعدا يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله. جزاه الله خير والله، يعني أول واحد قتل المشركين، أول واحد كان بيقتل في المشركين كان سيدنا سعد بن أبي وقاص، وهو أحد الستة أصحاب الشورى اللي عينهم سيدنا عمر بن الخطاب لما طعن. 7 الوحيد اللي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، بيقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، ما قالهاش لحد إلا لسيدنا سعد ابن أبي وقاص. فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد غير سعد ابن مالك هذا، ارمي فداك أبي وأمي. 8 سعد ابن أبي وقاص حارس النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهراء، يعني مرة بالليل سهران يعني، فلما قدم المدينة قال ليت رجل من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، ياريت واحد من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. بيقول إذ سمعنا صوت واحد جاي فقال من هذا في الظلمة، من هذا؟ قال أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك يا رسول الله. ونام النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة سيدنا سعد بن أبي وقاص. بتقول ستنا عائشة حتى سمعنا له غطيطا، يعني النبي شخر هو نايم يعني. 9 قال سعد بن أبي وقاص اشتكيت بمكة عي، يعني جاله مرض، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني بيزوره يعني، فمسح وجهي وصدري وبطني صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اشفي سعدا. فسيدنا سعد يقول ايه؟ فما زلت يخيل إلي أني أجد برد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، برد إيده كده لما مسح علي حتى الساعة، كأني يعني حاسس بيها لغاية دلوقتي يعني، رضي الله عنه وأرضاه. 10 من أفضاله ومناقبه ساهم سيدنا سعد بن أبي وقاص في فتوحات العراق، وهو كان مقدم الجيوش في وقعة القادسية، هنشرحها إن شاء الله دلوقتي، موقعة القادسية أو معركة القادسية. 11 فتح الله عليه وجعله قائد في فتح المدائن اللي كان فيها إيوان كسرى، المدائن 7 صابات، بهرسير، أزبانير، درز نيزان، طيصفون، سلوقية، مخوزة، بنيت 5000 سنة وكان لها حضارة 5000 سنة، فتحت على يد سيدنا سعد بن أبي وقاص، حتى دخلوا صلى 8 ركعات اللي هم صلاة الشكر في الفتح، لفتح الفتوحات يعني. وكذلك أكرمه الله تبارك وتعالى رقم 12 كان أمير الناس يوم جلولاء، هنشرحها بس بسرعة قوي. 13 دخل سعد بن أبي وقاص، أيوة هي اللي بقولك عليها، إيوان كسرى وصلى فيه 8 ركعات شكرا لله على نصره، وهكذا. هل بقى صلى الله مروعد ولا بيفصل بيهم؟ في وارد كده وكده يعني، قيل يصليها كلها بتسليم واحد، ده رواه ابن كثير. من أهم مناقب سيدنا سعد بن أبي وقاص الحقيقة أنه هو مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة، لو دعا دعوة ربنا بيستجبها سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد، اللهم استجب لسعد، ده أخرجه ابن حبان والحاكم، فكان مستجاب الدعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثاني رواه الترمذي: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: اللهم استجب لسعد، اللهم استجب لسعد، اللهم استجب لسعد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم سدد رميته، تيجي بالضبط كده يعني، وأجب دعوته، اللهم سدد رميته وأجب دعوته، فكان مجاب الدعوة. إزاي؟ عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، كل مما في الأرض حلالا طيبا، أطب مطعمك كل من حلال، لما تقول له يا رب يستجيب ليك. لكن واحد مطعمه حرام وأكله حرام وشربه حرام ورفع إيده يقول له يا رب أن يستجاب له. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث كده، رجل يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام، أنى يستجاب له؟ إزاي ده هيستجيب له ربنا سبحانه وتعالى؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل لا يقذف باللقمة الحرام والعياذ بالله في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به، فالنار أولى به. فياريت تخلي بالك، الله يكرمك، شوف بتاكل إيه وإيه اللي نازل في بطنك. عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص يقول: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله تعالى؟ يوم أحد يلا تعالى ندعي ربنا. فخلوا في ناحية، قم في حتة كده يعني، فدعا سعد وقال: يا ربي إذا لقينا العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه، يا ربي أقابل واحد شديد البأس يكون قوي في القتال يعني، شديدا حرده أقاتله ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبة. فإذا لقيتك غدا، لما يعني لما يلاقي ربنا في الآخرة يقول له إيه: قلت لي يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذناك؟ فأقول: فيك وفي رسولك يا رب. فيقول: صدقت. فأمن عبد الله: فلقد رأيته آخر النهار، عشان تعرف أنه مستجاب الدعوة، أنفه مجدوع وودنه مقطوع. سبحان الله، يعني زي بالضبط ما قال يعني. هنشوف برضو أنه هو سيدنا عمر بن الخطاب عينه في الكوفة، بس هقول دي دلوقتي يعني، وبتوع الكوفة اشتكوا لسيدنا عمر، والله كانوا كذابين في اللي قالوه يعني، راحوا قالوا سيدنا عمر بن الخطاب: بالله عليك سيدنا سعد كده، بيقولوا له: لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يغزو في السرية ولا يحسن الصلاة. سيدنا سعد بن أبي وقاص ما يعرفش يصلي؟ فلما قال كده سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: مين اللي قال عليا كده؟ قالوا له: واحد اسمه أسامة بن قتادة، أسامة بن قتادة قال كده. طيب ظلمني، اللهم كثر عياله وأعمي بصره وعرضه لمضلات الفتن. اللهم كثر عياله وأعمي بصره وأطل عمره كمان يا ستير يا رب، وعرضه لمضلات الفتن. هو مستجاب الدعوة، أسامة بن قتادة ده الكذاب ده عليه كبر في السن وبقى راجل عجوز وعنده 9 بنات مش عارف يجوزهم ولا يصرف عليهم، واتعمى بصره حتى ان رموشه بقت نازله على عينه كده، وهو في عجوز يسمع صوت واحده يجري عليها كده ويتحسسها، فالناس تقول له يا راجل يا ناقص انت يا راجل ابن ادم انت بتعمل ايه؟ يقول سبحان الله مفتون اصابته دعوه الرجل الصالح سعد بن ابي وقاص. يعني عارف سبحان الله. عشان كده كان سيدنا عمر يخاف من دعوة سيدنا سعد انه مستجاب الدعوة. خرجت مرة جارية لسعد شغالة عنده يعني عليها قميص جديد يعني، فكشفت الريح كشفت بعض ايه من جسمها كده يعني، فشد عمر عليها بالدرة عايز يضربها بتغطي ايه اللي انت عاملاه ده، فجاءه سعد ليمنعه. سيدنا سعد بن ابي وقاص ايه بتعمل ايه يا عمر؟ فسيدنا عمر تناوله بالدرة عشان يضربه، هيضرب سيدنا سعد بن ابي وقاص، فذهب سيدنا سعد وقال اضربني طب انا هدع اهو هتضربني انا هدع وانت عارف ان انا مستجاب الدعوه. اول ما عمل كده سيدنا عمر خد الدره اهي، خد الدره لو عايز تضربني انت اضربني انا، لكن انا مش هضربك يعني. وقال اقتص مني، فعفى عنه سيدنا سعد بن ابي وقاص. دي كانت جميله قوي الحقيقه سبحان الله. واحد بيسب سيدنا طلحه بن عبيد الله وعلي ابن ابي طالب والزبير ابن العوام بيسبوهم وبيلعنهم يعني، فسيدنا سعد بن ابي وقاص نهى ما تعملش كده حرام عليك دول من 10 مبشرين بالجنه وكذا وكذا وكذا وكذا، لا هفضل ادعي عليهم. قال اذا سادعو عليك. فقال الرجل بيقول اراك تتهددني كانك نبي، انت عمال تقول لي حد عليك انت فاكر نفسك نبي ولا ايه؟ ادعي يا اخوي يعني هتعمل ايه يعني ادعي يعني. فانصرف سيدنا سعد وتوضأ وصلى 2 ركعتين ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سيدنا علي والزبير وطلحة إيه ده بيعمل إيه ده، إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى وإنه قد أسخطك سبه إياهم فاجعله آية وعبرة. دعا عليه سبحان الله، يدوب وقت صغير كده وجمل طلع يجري في وسط الناس يجري والناس تخاف منه، وبعدين راح فين ده وراح جاي على الرجل ده ودب في رجله واخده في رجليه كده عمال يزحلقه برجله طول ما هو ماشي كده سبحان الله العظيم حتى يتخبطه حتى مات، فكان استجابة لدعوة سيدنا سعد ابن أبي وقاص. سعد ابن أبي وقاص في مكة المكرمة ما فيش كتير يعني لأنه هو هاجر راح المدينة المنورة، لكن حبس مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنين من سنة 7 لسنة 10. هو حتى اللي بيقول الحديث بيقول بينما نحن في الشعب يعني مسجونين 3 سنين حبس حتى أكلوا أوراق الشجر ما فيش، وقريش ما بتجوزهمش ولا تديهم فلوس ولا تديهم مال ولا، بينما نحن في الشعب إذ خرجت يوما أبول، ده سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول فسمعت قعقعة تحت البول صوت كده غريب والبول نازل، فبحثت عنها بعد ما خلص فوجدتها نسعة من الجلد حتة جلدة وما فيش أكل، قال فغسلتها عشان عليها النجاسة وجففتها وتبلغت بها أندغها وشربت عليها قليلا من الماء وطويت عليها 3. يا الله 3 أيام على حتة جلدة في بطنه. يقول وما منا اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. ربنا فتح عليهم بعد كده، ده بنى قصر سيدنا سعد في الكوفة بس سيدنا عمر حرق له الباب، هنشوف القصة دي، لكن شوف من إيه لإيه آمنت بالله لا إله إلا الله. زمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحطوا حجر على بطنه، النبي حط حجرين ليه؟ بيحط حجر ليه؟ من الجوع عشان الامعاء تلتصق فما يحسش بالجوع. ها النهارده في ناس رايحه تعمل عمليات عشان تقفل بطنه من كتر الاكل، شفت الفرق؟ سبحانك يا ربي امنت بالله. والله عمليه النهارده دي كده يروح يعمل عمليه ايه مش عارف يقفل المعده عشان ما ايه من كتر الاكل، ودول كانوا حاطين حجر من كتر الجوع. هاجر سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى المدينة المنورة وحضر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. جميع الغزوات حضرها بنفسه حوالي 26 غزوة، كانت أولها غزوة الأبواء وبعدين بواط، مش هنقدر نشرح طبعا، وبعدين بدر الأولى وبدر الثانية، لكن له دور في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا مع سيدنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص ثلاثة. عملية سطع، دورية استطلاع، يبصوا على العدو كده ويشوفوا النظام إيه والموضوع إيه. حتى كان سيدنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام مسكوا عيلين من بتوع قريش، عيلين صغيرين، وجابوهم عشان يعرفوا العدد، العدد كام ولا أنت هو، العيال مش عايزين يقولوا، فهيضربوهم. لسه كان النبي بيصلي عليه الصلاة والسلام، يا دوب خلص النبي صلى الله عليه وسلم، تضربوهم ليه؟ سيبهم، تعالى حبيبي، تعالى أنت هو، أنتوا عايزين إيه منهم؟ عايزين نعرف العدد بتاع قريش قد إيه؟ قال تم نجيبوها، بسيطة جدا جدا. حبيبي أنت وهو كم يسبحون في اليوم والليلة؟ العيال يحبوا يتفرجوا على الدبايح، يحب تتدبح. قريش بتذبح كام؟ قالوا يوما 9 ويوما 10. خلاص جت على طول. الجمل بياكل فيه 100، يبقى القوم ما بين 900 والألف، بس من غير ما تضربه ولا حاجة يعني. فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص مع الدورية بتاعت الاستطلاع دي، وثبت سيدنا سعد بن أبي وقاص، حتى بيقول رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم بدر رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال، وما رأيتهما قبل ولا بعد. كانوا إيه دول؟ الملائكة، ملائكة طبعا، ده في تفسير الطبر. غزوة أحد، لا كان له دور كبير في غزوة أحد، عارفين. طب مش هنقول بقى غزوة أحد تاني، احنا قلناها أكتر من مرة مع اللي فاتوا يعني، لكن بسرعة جدا عشان يا رب نحاول نخلص النهاردة. سعد بن أبي وقاص شارك في غزوة أحد لما تفرق الناس عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يديله النبل يقول ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي، ارمي سعد. والوحيد اللي قال له فداك أبي وأمي ده حديث أخرجه البخاري. في صلح الحديبية يوم 2/1 ذو القعدة سنة 6، لما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو، كان في شهود من المشركين، حويطب بن عبد العزة، مكرس بن حفص، سهيل بن عمرو، عكرمة بن أبي جه، وكان في شهود من المسلمين، فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص من ضمن الشهود على صلح الحديبية من المسلمين. مات سيدنا أو طعن سيدنا أبو بكر عمر بن الخطاب، فجعل الخلافة من بعده في 6. لما قالوا له استخلف يا عمر، قال أنا أستخلف، أستخلف مين؟ لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، فلئن سألني ربي لقلت إنه كان أمين هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمين هذه الأمة. ولو كان سلم مولى أبو حزيفة حيا لاستخلفته، فلئن سألني ربي لقلت. كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل وجدته مين؟ قال عبد الله ابنه. قال والله ما أردت بهذا الله، كيف أستخلف على المسلمين رجل عجز عن طلاق امرأته؟ وبعدين قال الكلام جميل بتاعه، ما حمدتها لنفسي حتى أرغب فيها لأحد من أهل بيتي. وإن قلنا بقى الكلام بتاعه اللي قاله قبل كده، إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فشر زال عن آل عمر، بحسب آل عمر أن يحاسب رجل منهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أوالله لقد جهدت نفسي وسيرت ليلي وحرمت أهلي، وإن خرجت كفافا لا أجر ولا وزر إني لسعيد، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني سيدنا، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يقصد النبي سيدنا أبو بكر الصديق، ولن يضيع الله دينه. لكن الستة اللي أظن النبي صلى الله عليه وسلم كان ميت وراضي عنهم، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، دول الستة اللي عينهم سيدنا عمر. كان منهم مين بقى؟ سعد بن أبي وقاص. وكان سيدنا عمر بن الخطاب راضي وموافق على أنه يكون سيدنا سعد، حتى أقول لك بالنص قال إيه؟ قال فإن أصابت سعدا فذاك، إن أصابت سعدا فذاك. من الستة دول لو خدها سيدنا سعد بن أبي وقاص يبقى فذاك، وإلا فأيهم وإلا فأيهم استخلف، لو أي واحد تاني 5 بقى غيره كان هو الخليفة فليستعن به، فليستعن بسعد بن أبي وقاص. فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لأنه كان عزل زي ما قلت لك ما راحوا قالوا له يعزل لا يعدل في القضية ولا يغزو في السرية، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. عارفين طبعا اجتمعوا الستة دول، فالزبير بن العوام قال إيه؟ قال بنسحب وحطها في مين؟ في علي بن أبي طالب، واللي بعديه طلحة بن عبيد الله قال بنسحب وحطها في عثمان، الثالث مين؟ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف انسحب سيدنا سعد بن أبي وقاص وقال بحطها عند مين؟ عند عبد الرحمن بن عوف. يبقى طلعوا ثلاثة دلوقت، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، فضلت مع مين؟ مع علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف قال لعلي وعثمان انتوا اللي انسحب انا وتبقى انتوا بس الاثنين وتفوضوني انا احكم بينكم مين اللي يبقى الخليفه، قالوا اوكي ماشي نفوضك. وقعد ثلاث ايام زي ما قلنا بقى يروح يسال يسال يسال يسال لغايه ما جاء تعالى يا علي انت عارف مكانتك من النبي عليه الصلاه والسلام، لو انت تعينت تحكم بالحق وكذا وكذا، قال اه، وانت يا عثمان، قال اه، يا ناس انا ابايع علي عثمان ابن ابي عثمان ابن عفان، فبايع الناس سيدنا عثمان ابن عفان. من اعمال بقى سيدنا سعد ابن ابي وقاص دي مهمه جدا جدا جدا بقى، معركه القادسيه. معركه القادسيه، القادسيه كانت في 13 شعبان سنه 15 هجريه، 13 شعبان 14 15 16 كم يوم؟ 4 ايام. ارماث اغواث عماس يوم النصر، يبقى 4 ايام بثلاث ليالي، ليله الهدأ، ليله السواد، ليله الهرير اللي استمر فيها القتال طول الليل. عشان كده صبحنا يوم الحد، هي بدات يوم الخميس، صبحنا يوم الحد بالنصر ان شاء الله، كان على الدور كده انتصروا. مين اللي كان قائد بقى في معركه القادسيه؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص. اتعين ازاي؟ هو كان سيدنا عمر معينه في هوازن يجمع الصدقات، يجمع الزكاة يعني، ولما أراد سيدنا عمر أنه يسير جيش القادسية للقادسية اقترح على الصحابة، طلع في منطقة اسمها السرار، السرار دي على بعد 3 كيلو خارج المدينة المنورة على طريق العراق، فانقسم الناس قسمين، قال لهم إيه رأيكم أطلع أنا قائد للجيش؟ ده سيدنا عمر. قالوا له لا إزاي، ده أنت القائد، أنت أمير المؤمنين، لو جرى لك حاجة يبقى ما ينفعش الكلام ده، لا خليك انت في المدينة هنا معانا ونطلع واحد. طب نطلع مين؟ كان بعتوا للأمصار والبلاد اللي هي اتعمل اللي فيها المسلمون، يعني الأمصار دي الكوفة والبصرة، ابعتوا لنا ناس عشان يطلعوا في معركة القادسية. فكان أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص 1000 من خيرة الرجال عنده. سبحان الله، يدوب وسلم وهم بيقولوا مين؟ طب ما دام عمر مش هيطلع ويبقى هو القائد، امال نختار مين؟ تعال نفكر كده نختار مين. فقعدوا يفكرهم يفكرهم، واذا بالالف اللي جايين من سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول لسيدنا عمر انا بعت لك 1000 اهو. قام سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقال وجدتها، انا وصلت لمين يكون القائد في معركه القادسيه دي ويكون هو الامير عليهم. الأسد في براثنه. قالوا من؟ قال سعد بن أبي وقاص. فرح بعت له سيدنا عمر تعال يا سعد، فأصبح سيدنا سعد بن أبي وقاص هو قائد المسلمين في معركة القادسية. اسمع بقى سيدنا عمر بينصحه، جميل قوي، كلام حلو قوي والله. يا سعد بن وهيب، لا يغرنك من الله، اوعى تتغر يعني، أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك انت خال النبي يعني عليه الصلاه والسلام، فان الله ليس بينه وبين احد النسب الا بطاعته. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لستنا فاطمه بنته زوجة سيدنا علي بن ابي طالب اللي خلف منها الحسن والحسين، يا فاطمه بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، ها، فان الله ليس بينه وبين احد نسب الا بطاعته، والناس شريفهم اللي فوق ووضيعهم في ذات الله سواء. كلنا ولاد 9 مصداقا لقول الله في سورة الحجرات، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بس، لكن كلكم سواسية وكلكم لآدم، وآدم خلق من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، أحمر يعني أسود، ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. فكلام سيدنا عمر جميل الحقيقة، يقول له: والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية يعني من السيئات والمعاصي، ويدركون ما عند الله بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه، فالزمه فإنه الأمر. وبعدين قال له بقى سيدنا عمر: يلا توكل على الله، خد الجيش واطلع، اكتب لي بجميع أحوالكم، كل حاجة بتعملها بعتها لي، وكيف تنزلون، وأين يكون عدوكم منكم، واجعلني بكتبك إلي كأني أنظر إليكم. يعني حطني يعني بالبلدي كده، حطني في الصورة، كل حاجة بتعملها ابعت لي، قول أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا كده، يعني اتفقنا خلاص. تحرك الجيش من سرار اللي كانت على بعد 3 كيلو دي في طريق العراق. سبحان الله العظيم، حاجة غريبة جدا. تحرك الجيش امتى؟ يوم 13 شعبان سنة 14. الله، أمال غزوة، أمال معركة القادسية 13 شعبان سنة 15. الله، يعني في سنة، سنة كاملة عبال ما يروحوا هناك، طريق طويل طبعا، وعمل الإمدادات ما توصل لسيدنا سعد، وعمل الاستعدادات، الموقف ده كله خد سنة. تعال نشوف إيه اللي حصل في السنة دي بسرعة. تولت الإمدادات على النبي صلى الله تولت الإمدادات على سيدنا سعد بن أبي وقاص منذ أن خرج. وأول ما طلع سيدنا عمر قال: والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. ملوك العرب، سيدنا سعد بن أبي وقاص. على فكرة نفس الكلام ده قاله مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وقد كان خرج سيدنا سعد بن أبي وقاص، وسبحان الله العظيم، كان مين قائد الجيش ده بقى قبل ما يجي سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه. المثنى ابن حارثة الشيباني ده، الله الله، أعزه جدا جدا والله، يحبه جدا، ولو أخ اسمه المعنى ابن حارثة الشيباني، ولو أخ ثالث اسمه مسعود ابن حارثة الشيباني. مسعود ده استشهد في معركة البويب 13 رمضان سنة 13 هجرية، كان متجوز ستينة سلمة بنت حفصة التميمية سيدنا المثنى، استشهد. هو كان أصيب إصابة شديدة قوي قوي في معركة الجسر، لو دخلنا في المعارك دي مش هنخلص. طيب خلينا معلش نركز، أو معلش في سيدنا سعد، إصابته دي كانت هي السبب في استشهاده. فسبحان الله، كان في منطقة اسمها سراف ومستني سيدنا سعد بن أبي وقاص عبال ما يجي، حس إنه هو حيموت، فكتب الوصية بتاعته وعطاها لأخيه المعنى بن حارثة الشيباني، وقال له لما يجي سيدنا سعد بن أبي وقاص ادها له، ثم أسلم الروح رضي الله عنه وأرضاه. يعني كانت له بطولات نادرة في فتوحات، لا تذكر فتوح العراق إلا بالمثنى ابن حارثة الشيباني. طيب عشان بسرعة بس، لما جاء سيدنا سعد بن أبي وقاص خد الوصية بتاعته وانتظر لغاية ما ستنا سلمة بنت حفصة التميمية انتهت العدة بتاعتها، وتزوجها سيدنا سعد ابن أبي وقاص، وعين بقى سيدنا سعد ابن أبي وقاص المثنى ده، المثنى اللي مات أخوه بقى المعنى، المعنى ابن حارثة الشيباني، عينه مكان أخوه قائد عام للجيش. كان عدد المسلمين كم مع سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ 32,000. 32,000. وبعد كده سيدنا عمر أمده ب6,000 من اللي جايين من الشام بعد فتوحات الشام بقى، فجاه معاه 6,000، يبقى 32 و6,000 38. وجم تاني معاه مجموعة تانية قبل ما وصلت، يعني كان كله 40,000 اللي كان مع سيدنا سعد بن أبي وقاص، 40,000 مسلم في معركة القادسية. استشهد 8,500 شهداء في 4 أيام. عدد المشركين كان 120,000، وبيخدم على كل واحد يبقى 120,000 تاني، يبقى 240,000، يعني ربع مليون. كان عدد منهم كتير جدا جدا جدا اللي قتل في معركة القادسية دي. يعني انت لما تتخيل هم عددهم كم، قلت لك 32,000. 32,000 يعني يرحمك الله بياكلوا 320 جمل كل يوم، يعني عايزين 9,600 جمل في الشهر، هيجيبوا منين؟ لا ان شاء الله موجود من الفرس. خدوا كل الامدادات بتاعتهم دي من الفرس. في يوم اسمه يوم الاباقر، في يوم اسمه يوم الاباقر، ويوم تاني اسمه يوم الحيتان، كان الجيش يغير على قرى الفرس وياخد منها بقى البتاع ده، البقر والجاموس والخرفان ما شاء الله. ومره اغاروا على يوم الحيتان ده، جابوا سمك ما شاء الله. لا تمام الحمد لله، عندنا اقول لك من دقن وفتله، يعني هات منه، هات ما هجيبه منين؟ وده 32,000، 32,000 بياكلوا كلهم 320 جمل. فلازم يجيبوا، فكان ما شاء الله بيجيبهم، هم جنوا الفرس الحقيقه، عملوا عليهم غارات وياخدوا الايه، ويجوا على بغداد السوق بتاعهم واخوات كله عند المسلمين، الحمد لله رب العالمين. وصلت النجدة بتاعت سيدنا هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، اسمه هاشم المرقال، ابن أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي كان جاي ب6,000 ده من ناحية الشام، وانضم لسيدنا سعد بن أبي وقاص. المجرمين الفرس عينوا واحد اسمه رستم ابن الفرخزاد الأرمني، كان عنده 80 سنة، الله يخرب بيت 80 سنة، تخيل. لكن الراجل ده كان رشيق جدا جدا، تخيل ان رستم ابن الفرخزاد الأرمني كان ينط، عايز يركب الفرس ينط من الأرض على ظهر الفرس على طول ويقف. ده ايه ده؟ شوف قمة الرشاقة، وعنده 80 سنة ينط من الأرض على ظهر الفرس، ما يحطش رجله في السرج، يحطش رجله في السرج حد زوق اخوانا زوق الحب النبي زوق، لا لا لا مفيش الكلام ده، من الأرض على ظهر الفرس عدل، سبحان الله. يا ريت نتعلم بقى ان احنا نكون اجسادنا كده واجسامنا رياضيه، تكون اجسامنا رياضيه. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. خلوا بالكم الخرفان اللي بتيجي بالليل هنا الساعة 9 دي بعد العشاء، كل الخروف نايم على جنبه كده والدهنه فيه قد كده، خلوا بالكم الله يكرمكم. والله انا ما جريش كرش الا ما جيت، بس الحمد لله دلوقتي خلاص كنت حامل الحمد لله، دلوقتي ربنا اكرمنا من فضل الله، يعني بنحاول نضيع الكرش ده ان شاء الله يعني. فكان رستم بن الفرخزاد الأرمني هو اللي كان القائد ده على قوات الفرس، وقلنا كانت عددهم 120,000، و 120,000 تاني يبقوا كام؟ 240,000. وعدد القتلى من الفرس كان كام؟ 40,000. وعدد شهداء المسلمين اللي كانوا 40,000 8,500. رستم ما كانش عايز المعركة دي وكان خايف منها، عشان كده قطع المسافة للقادسية في قد ايه؟ هي كم المسافة؟ 320 كيلو؟ 230 كيلو اسف. 230 كيلو. 230 كيلو. قطعهم في 4 شهور. مش عايز. خايف. في 4 شهور. وشاف رؤية حتى. اقول لك على الرؤية دي. سبحان الله العظيم. كان رفيل المساعد بتاعه. وهو حكى له الرؤية دي. قال انا شفت ان اللي اسمه محمد ده النبي ده. كان معاه واحد اسمه عمر معاه، وجاء جبريل من السماء وخد ملك فارس ختمه وعطاه لمحمد ده، فمحمد عطاه لعمر، يعني واضحه قوي قوي قوي انهم حي فرفيل قال له طيب السلامه ان شاء الله، وراح ساحب على مين؟ على المسلمين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ايه ده؟ قال لهم انا رفيل ده، انا مساعد رستم، ان شاء الله هتكسبه. ازاي؟ هو اللي قال لي. قال له انا جبتها منين؟ ده منهم، هو اللي قال لي انه شاف رؤيا والرؤيا كذا كذا كذا كذا كذا. وعلى فكره رافيل ده برضه جزا الله خير والله، كان له فضل كبير جدا جدا في معركه القادسيه، لان اول مره المسلمين يواجهوا لا مش اول مره، كان تاني مره، الفيله، اول مره يواجهوا الفيله في معركه الجسر، وتسمى قص الناطف او القرقس او المروحه، في 23 شعبان سنة 13. أحاديث أبو عبيدة بن مسعود الثقفي، أبو عبيدة ده الفيل داس عليه فطسه، حتى هو بقى بصى كده لما لقى الفيل بقى أيها الناس إني حامل على هذا المخلوق. ده إيه ده؟ أعمل فيه إيه ده؟ فإن أنا قتلته خلاص يبقى أنا أميركم، ما كنتش يبقى ابني بقى. استشهد أولاده الأربعة وأخوه كمان فيها، دي معركة الجسر، أول وآخر معركة انهزم فيها المسلمون في فتح فارس. 4000 شهيد، 4000 شهيد منهم 2000 غرقى، يعني جمع الله لهم الايه؟ الشهادة والغرق، لأن الغريق شهيد. وكانت غلطة عبد الله بن مرثد، معلش، ثقفي، عبد الله الثقفي، ضربوا سيدنا المسنى بن حريق، قرعوا بالسيف لأنه قطع الجسر، فالمسلمون ما بيعرفوش يعوموا، فجايين يرجعوا ما لقوش الجسر. طب ليه عبد الله كده؟ قال لك عشان ما حدش يرجع. فقرعوا سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بالرمح، وقعد طول الليل يصلح في الجسر لغاية ما صلحوا الحمد لله، وعد على الجسر 6000 مسلم نجوا. كان أصيب بقى المثنى بن حارثة الشيباني الإصابة اللي مات بيها بقى، دي اللي استشهد بيها في سراف لما كان مستني سيدنا سعد بن أبي وقاص عبال ما يجي. فدي المعركة الوحيدة اللي انهزم فيها المسلمون، واللي كان فيها مين بقى؟ خلي بالك عشان جاي له قصة هنا، اللي كان فيها بهمن جذاويه، الله يخرب بيته مطرح ما راح، مجرم، كان يقطب الحاجب بتاعه كده ويقول لك حواجبه تنزل على عينه كده من كتر كبر، وحاطط على دماغه تاج ب100,000، هو ده اللي، وكان حاطط راية درافش كبيان، دي راية الفرس 6 متر في 9 متر، على فكرة نزلت الحمد لله وراحت في 60 داهية في معركة القادسية ولم ترفع لهم راية حتى الآن، اسمها درافش كبيان، 6 متر في 9 متر من جلد النمور، من جلد النمور، لو حطوها يبقى يقول لك قتال حتى الايه؟ حتى النصر. هي دي المعركة الوحيدة اللي انتصروا فيها علينا، اللي هي معركة الجسر او قص الناطف او القرقص او المروحة، 23 شعبان سنة 13 هجري. احنا كنا بنقول الكلام ده ليه؟ على اساس ان دول كانوا معاهم فيلة اكتر من 30 فيل في معركة القادسية، اكتر من 30 فيل. كان رستم المجرم ده عامل على الميمنة الهرمزان، فاكر الهرمزان اللي قتلوا ابن سيدنا عمر لما كان مع جفينة وطعنوا اللي كانوا بيعملوا بالرمح اللي مسكوا المجرم ابو لؤلؤة فيروز المجوسي، اهو ده الهرمزان اللي اسلم وعمل الحركة مع سيدنا عمر لما قبل سيدنا عمر ما هيقتله طبعا أسير وكذا وجاء، وقال طب يعني أنا عايز أشرب يا عمر، لا تجمع علي العطش والموت، قال هاتوله كوباية مية يشرب ولا حاجة، فجابوله في قدع كده، قال الموت أحب إلي من أن أشرب في هذا، أنا راجل يعني ملك وكبير وهاي كلاس أشرب في دي إزاي يعني قدع ده. المهم جابوله بتاع فجاي يشرب، وبعدين بص سيدنا عمر كده قال أخشى أن تقتلني وأنا أشرب يا عمر، تجمع عليها القتل والعطش، قال لا أنت آمن. هو يقصد سيدنا عمر أنه آمن إيه؟ آمن عبال ما يشرب، وراح كبب المية. إيه ده؟ قال خلاص الحمد لله لقد أمنتني. إيه؟ أنت قلت حصل ولا لأ؟ يا أخوانا موجودين، حصل أنه هو قال أنت آمن ولا لأ؟ قال بس أنا ما كنتش، قال أنت قلت أنا آمن خلاص. فالصحابة اللي حواليه كلهم قالوا صح، أنت قلت يا عمر أنه هو آمن. قال لا أنا لا أخدع إلا من مسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خلاص يا عم أسلمت أهو، دخل في الإسلام. ده كان الهرمزان، كان على الميمنة ومعاه 30,000، الميسرة 30,000 تاني، مهران بن بهرام، القلب الجالينوس، كل دول ب100,000 على دماغه ده، والمؤخرة كانت 24,000، الجالينوس ب40,000، والمؤخرة ب20,000، البيرزان. هتشوف بقى الخير كله دلوقتي بقى في المبارزات اللي حصلت، عشان تعرف ان احنا الحمد لله ربنا بيكرمنا وما شاء الله عشان نعرف نخلص سيدنا سعد. المهم قبل معركة القادسية ارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص 15 واحد، فين؟ عند يزدجرد. يزدجرد ده مين؟ ده حاكم فارس. يزدجرد نزل في زنبيل حطوه في الشواء مرتين في حياته، المهم هو مات في نهر المرغاب فوق، سبحان الله، شوف مصيره بعد العز اللي كان فيه كله، لا إله إلا الله. راحوا يقابلوا يزدجرد، تقول بنت كيسان الضبية، أسلمت بعد كده، بتقول أنا كنت شايفاهم وهم داخلين بيقابلوا يزدجرد، ما بعت لهم ايه انتوا العرب عايزين ايه وايه اللي انتوا بعتينه ده؟ فراحوا ال15 دول، بتقول بقى بنت كيسان الضبيه دي، والله العظيم كنت ببص لهم الواحد منهم يعدل 1000 من قوتهم كده، وربنا جعل الهيبه فيهم. المهم دخلوا عند يزدجرد بيكلموه، اهبل عبيط عمال يتكلم كلام هبل وكلام عبط، وانتوا مين وبتعملوا ايه ومش عارف ايه. المهم يعني فبيسالهم ايه اللي معاكم ده، ايه اللي انتوا حاطينه في الجراب ده بتاعكم؟ قالوا هذه الصياط. اتاري الصياط باللغه الفارسيه معناها النار. فقال حرقوا فارس، حرقهم الله، قالوا شؤم يعني ان انتوا جايين معاكم الصياط كانكم هتحرقوا فارس بتاعتنا يعني. وبعدين قاعد يتكلم بقى كلام هبل بقى، انتوا كنتوا احقر الناس وكنتوا مش لاقين تاكلهم، اذا كنتوا في بلادكم مش لاقين تاكلوا احنا ممكن نبعت لكم يعني اكل تاكلهم، وممكن مش عارف ايه. على طول رد عليه النعمان، سيدنا النعمان ابن مقرن، على طول لا اكل ايه وبشعي، احنا كنا اذل ناس وكنا، ولكن الله اكرمنا بالاسلام واكرمنا بنعمه الاسلام وهكذا. المهم خلاص بعد اللقاء، انتوا كنتوا جايين ليه؟ مش انت اللي بعت قلت انك انت عايز تشوف ارانا وتطلع تتعرف علينا وتشوف احنا عايزين ايه؟ المغيره بن زراره بن النباش من ضمن ال15 يقول له ايه؟ بص بص العظمه، يقول له فاختر ان شئت الجزيه عن يد وانت صاغر ذليل تدفع الجزيه، والا وان شئت انت مش عايز يعني فالسيف، فالسيف بيننا وبينك السيف، او تسلم فتنجي نفسك. يوم الثلاث حاجات، تسلم وتبقى اخ لينا، يا اما تدفع الجزية والأرض دي تبقى أرض إسلامية، يا إما في قتال. فمن غيظه فوقف يزدجرد وقال والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. أنت إزاي تقول لي الكلام ده؟ ليس لكم شيء عندي، تفضلوا امشوا امشوا انصرفوا. وبعدين جاء على واحد فيه كده قال أنتوا 15؟ خلي واحد بس يبقى موجود، أنا عايزه أشرف واحد فيكم، أنا عايزه ما يمشيش، عايزه هنا دلوقتي. بقي سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي، الله الله جاي له قصص دلوقتي في معركة القادسية. عاصم ابن عمرو التميمي أخو مين؟ أخو القعقاع ابن عمرو التميمي. بيقول إيه؟ قلت لا لحسن يكون في حاجة، خليني أنا، طب توكلوا على الله أنتم وأنا هقعد أما أشوف عايزني في إيه يعني، أما أشوف أنا عايزهم إيه. أتري اللهبل ده جايب شوية تراب، قال روح هاتوا شوية تراب من البلد، هاتوا التراب من فارس يعني. جاب شوية تراب وقال عايز يحطهم على دماغه يعني، واخد بالك؟ قال لهم بقى هاتوا وقر من تراب، ثم قال احملوه على أشرف هؤلاء، أحسن واحد فيهم حطوا على دماغه التراب ده لغاية ما يطلع بره من المدائن. إني أرسلت لهم رستم ليدفنهم في القادسية ثم يذهب إلى المدينة ويفتحها كمان. يا سلام يا سلام عبيط. خد سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي واقف، ايه الموضوع انت كنت عايزني ليه؟ قال هاتوا التراب حطوه على دماغه. والله يا هبل يا عبيط، طيب هاتوا التراب. وخد التراب ومشي بيه وقال ابشروا فقد اعطانا الله والله مقاليد ملكه، ابشروا ان شاء الله ربنا هيدينا فارس باذن الله. وادي البدايه اهي، ان البدايه ربنا بيدينا التراب بتاعهم اهو كاننا خدته. على فكره هم يعني زعلوا جدا جدا من اللي عمله يزدجرد ده، ايه الخيبه دي؟ طب وانت عملت كده ليه؟ تشاءم رستم. رستم بقى ساب الجيش وطلع يجري على فين؟ على المدائن هناك عند يزدجرد عشان يشوف ايه اللي حصل مع ال15، يمكن يبقى فيه ايه صلح وما فيش قتال. فلقاهم مشيوا، ايه اللي حصل؟ حكوله. قال يا نهار اسود، هو اعطاهم التراب بتاع فارس؟ لقد اعطاهم والله اقاليد ملكه، يبقى ان شاء الله هيفتحوا فارس دي وهياخدوها يعني. ورجع بقى رستم الى الجيش بتاعه، والمسلمون بداوا يعسكروا قدامه، فقال لهم اقبضوا على واحد من المسلمين دول وهاتوه لي لو تقدروا يعني اشوف ايه دول يعني. فالمهم اسروا واحد من المسلمين الناحية التانية بتاعتهم وجابوه لرستم. كان في حوار طويل بينه، وبعدين قتلوا رستم المجرم ده من غيظه. ليه؟ الأخ ده الحقيقة كان بيتكلم كلام قوي جدا جدا. لا مش ربعي، ربعي ما قتلش، لا ربعي جاي، لا ده كان هو جابه مش طلب. ربعي ابن عامر والنعمان وحذيفة ابن النعمان لا دول راحهم. حتى ربعي لما بيقولوا له ما تخشش عليه قال لهم لا انتم طلبتموني انا ما جيتش من نفسي، انتم اللي طلبتوني، لكن ده اسروه مسكوه. وقعد بقى سيدنا رضي الله عنه وارضاه يتكلم مع رستم المجرم ده، مين انتم؟ احنا مسلمون، ايه اللي طلعكم كده؟ طبعا احنا نحن ننتظر موعود الله. فرستم يقول له ايه موعود الله ده؟ قال موعود الله اللي ينتصر مننا هينتصر، واللي هتموتوه هيخش الجنه، فاحنا كسبانين على حالتين يعني. يعني انتم هتكسبوه تكسبوا؟ اه هنكسب هنكسب. طب ازاي يعني؟ قالوا لان انتم ظلمه، انتم ظلمه وبتعملوا ظلم وانتم كفره وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فامر بقتله. لكن سبحان الله العظيم، بص لما تحرك رستم من كوثي الى بورس، الجنود بتوعه مع ان دول برضو فرس دخلوا على البلد واغتصبوا النساء وسرقوا البلد وعملوا البوظان والفواحش كلها، فتم امر رستم بالقبض على من فعل ذلك. وقال الكلمه اللي قالها له الاخ اللي كان اسير عنده موته، قال لهم ايه؟ والله لقد صدق العربي اللي كنا لسه جايبينه ده، ما أسلمنا إلا أعملنا، والله للعرب في هؤلاء أحسن سيرة منكم، هتول اللي عملوا كده. وأمر بالقبض عليهم وأمر بإعدامهم. ده كان رستم. طيب هنبتدي بقى المعركة، هتبتدي معركة القادسية. يبقى هنتوقف إن شاء الله هنا ونبدأ في المرة الجاية بإذن الله من بداية معركة القادسية، ونستكمل سيدنا سعد بن أبي وقاص. جزاكم الله خيرا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.